بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعرفنا أن الإنكار المنكر أربعة أركان، وقلنا الركن الأول المنكر، والركن الثاني المنكر، قال الركن الثالث في المنكر عليه، ويكفي في صفته أن يكون إنسانا، ولا يشترط كونه مكلفا، كما بينا قبل من أنه ينكر على الصبي والمجنون. واضح الكلام؟ الركن الرابع نفس الاحتساب، يعني الإنكار نفسه، وله درجات وآداب. الدرجات الأولى أن يعرف المنكر، فلا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار، ولا يتعرض، يعني ممكن لا يتعرض، لا يعني نهية، أو ينبغي له ألا يتعرض، يعني كده أو كده، للشم ليدرك رائحة الخمر، ولا أن يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار، ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه بما يجري، بل لو أخبره عدلان ابتداء، يعني من غير ما يسألهم، أن فلانا يشرب الخمر، فله إذ ذاك أن يدخل وينكر. الدرجات الثانية التعريف، فإن الجاهل يقدم على الشيء، واضحة المسألة الأولى دي واتكلمنا فيها قبل كده. الدرجات الثانية التعريف، فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكرا، فإذا عرف أو عرف كده أو كده أقلع عنه، فيجب تعريفه باللطف، فيقال له: إن الإنسان لا يولد عالما، ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علمنا العلماء، فلعل قريتك خالية من أهل العلم. فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر، واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه، فقد غسل الدم بالبول. مفهوم يا جماعة؟ يعني واحد قال أنا مش هسكت على المنكر، فراح أذى الناس بكلامه ودمر لهم نفسيتهم، وهو مش محتاج يعمل كل ده، هو اللي قدامه بس محتاج يتقال له كلمتين بلطف وهيقلع عن المنكر على طول. فمن فعل ذلك فقد غسل الدم بالبول، يعني راح عك الدنيا. الدرجة الثالثة النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله، ويورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد، ويحكي له سيرة السلف، ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب. وها هنا آفة عظيمة، واضحة برضو الدرجة الثالثة. يبقى كأن الدرجة الثالثة هذه صاحبها، يعني المنكر عليه، يعلم أنه على منكر، فيحتاج إذاك أنه يوعظ عشان يستيقظ من غفلته. ها هنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاه، وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل. ومثال ذلك مثال من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه. يعني وانت رايح تعظ الناس، اوعى يدخلك الكبر والعجب والرياء ورؤية النفس واحتقار الآخرين، هذه الآفات تهلكك، وهي آفات موجودة في الوعظ وموجودة في التصدر للأمر والنهي. فإن فعلت كنت كمن خلص غيره من النار بإحراق نفسه، وهو غاية الجهل، ومذلة عظيمة، وغرور من الشيطان، ولذلك محك ومعيار. فينبغي أن يمتحن به المحتسب نفسه، وهو: أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره عليه أحب إليه من امتناعه باحتسابه. يعني وقف واسأل نفسك، هل أنت تحب إن فلان اللي بيعمل المعصية دي يتركها ابتداء من غير ما تروح تنكر عليه؟ لو لا ما تحبش، وتحب ان انت اللي تظهر في الصورة، وان انا اللي قدرت اخليه يسيبها، وان ما حدش عارف يخليه يقلع غير لما انا كلمته، ويبتدي الناس يتناقلون ذلك، اعرف انك عندك آفة. هو ده المعيار اللي تقيس عليه نفسك، او انه مش يقلع ابتداء، انه غيرك يكفيك مسألة الاحتساب. يعني لو انت محضر بقى كلمتين حلوين، وبالذات لو انت بتحب التصدر، اصل انتوا عارفين يا جماعة، هو ممكن واحد اصلا يكون تقيل عليه جدا ان هو يكلم الناس، لان هو شخصيته كده، طباعه كده. لكن لا، واحد تاني يحب التصدر، ويحب انه يتكلم عادي، ما عندوش مشكلة مع الكلام العام مع الناس وكده، فرايح تكلم حد تحتسب عليه او تنكر عليه شيئا، فلقيت غيرك راح كلمه، فساعتها هتتبسط بان ده حصل، ولا هتبقى متضايق؟ انا اللي كنت عاوز اتكلم، وانا اللي كنت عاوز اقول، وانا اللي كنت عاوز اظهر في الصورة. ولا هذا هو المعيار، فينبغي ان يمتحن به المحتسب نفسه، وهو ان يكون امتناع ذلك الانسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره عليه أحب إليه، يعني أحب إلى المحتسب، إلى المنكر، من امتناعه، يعني من امتناع المنكر عليه باحتسابه، يعني باحتساب المنكر. فإن كانت الحسبة شاقة عليه، ثقيلة على نفسه، وهو يود أن يكفى بغيره، فليحتسب، فإن باعثه هو الدين. مش شرط برضه، مش شرط، يعني ممكن تبقى ثقيل على النفس وما يبقاش الباعث الدين برضه. ليه؟ زي ما بقول لكم كده، اختلاف الطباع. هي ثقيلة على النفس، لأن أنا طبعي إن أنا ماليش قوي في الإيه؟ في الكلام العام، أو طبعي ماليش في إن أنا أعرف أدخل أكلم واحد غيري معرفوش، ده طبع. ماشي؟ فأنا بميل أكتر للإيه؟ ماشي؟ لكن غالبا غالبا يعني، حتى لو واحد طبعه ده ومع ذلك جاهد نفسه عشان يروح ينكر، في الغالب، في الغالب انه يكون الباعث الدين في الغالب. وان كان الامر بالعكس، يعني هو شايف نفسه، ما هو الثقيل عليه الانكار، ما هو الشاق على نفسه، فهو متبع هوى نفسه، يعني يظهر انه كده بقى لا. وان كان الامر بالعكس، يعني ان وجد انه الاحب الى نفسه انه هو اللي ينكر، وان التاني ده ما يقلعش عن الذنب الا بعد ما ينكر هو عليه، ويتضايق انه لو اقلع بنفسه عن الذنب او اقلع باحتساب غيره عليه، يظهر كده. فهو متبع هوى نفسه، متوسل إلى إظهار جاهه بواسطة إنكاره. مفهوم الكلام، يعني هو عاوز يبان إن هو حاجة فخمة، إنه بعرف أنكر وبعرف أتكلم، وبعض بيأثر في الناس، ومجرد ما كلمته ساب اللي بيعمله وعيط مثلا، يعني ماشي. فليتق الله وليحتسب أولا على نفسه. وقيل لداود الطائي: أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، قال: أخاف عليه السوط، يعني يضرب ويتسجن. قيل: هو يقوى على ذلك؟ قال: أخاف عليه السيف، يتقتل. قيل: هو يقوى على ذلك؟ قال: أخاف عليه الداء الدفين، العجب. الدرجات الرابعة: السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن، وإنما يعدل إلى هذا عند العاجز عن المنع باللطف، العجز عن المنع باللطف يعني جربنا اللطف فما نفعش، ومعنى جربنا اللطف يعني ادينا له وقته. ماشي. وطبعا عرفنا ان هذه الدرجة لا تصلح مع كل احد، قلنا زي الوالد والوالدة، مش عارف اسمها، تروح ايه تتغلظ القول وتخشنه و للأب والأم وتسب بقى. لا. طيب إمتى يعدل إلى هذا؟ عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار. يعني ابتدينا نعظ باللطف وكده، التاني مصر، ظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح. وهنا يا جماعة ركزوا بقى في آفة موجودة في هذا وتكلم عليها الإمام أحمد، وهي آفة إن مع بداية الإنكار أو بداية الأمر بالمعروف فظهر الإصرار والجدال، يبتدي تتحول نية المحتسب إلى الانتصار لنفسه. ركزوا دي يا جماعة، يبقى هو داخل ونيته فعلا في الأول إعلاء الشرع أو الأمر والنهي أو إقامة هذه الشعيرة، دي نيته. في وسط طبعا أنت، إحنا المسألة الوردي يعني اللي هي إن أنت رايح تنكر على واحد يقول لك جزاكم الله خيرا ويقوم يعمل اللي أنت بتقول له عليه، ده يعني إيه ده؟ لو الحياة وردي الموضوع مش كده دايما. موضوع إنك ممكن تنكر على واحد يبتدي هو اللي يشتمك، او يبتدي هو اللي يمسك فيك، او تروح تنكر على واحد فتجد عنده يعني نوع علم بيرد بيه، مش لازم انكر على واحد فلاقيه موافقني، يعني ممكن تلاقيه ابتدى يناقشك بأثارة من علم، عنده علم. او تروح تنكر على واحد فيبتدي يتصفصف، ما عندوش علم بقى لكن ايه، بيجادل وخلاص. دي كلها أمور موجودة، هتتعامل إزاي مع دول؟ هتتعامل إزاي مع دول؟ الآفة اللي ممكن تظهر هنا إنك مع احتدام الأمر تبتدي تنتصر لنفسك، تبتدي تنتصر لنفسك. خلاص بينت ما عندك، قف بقى، ما لأنك لو كملت في ده هتبقى منتصر لنفسك، والإمام أحمد نهى عن ذلك. ماشي. قال يكون منتصرا لنفسه. يعني لو عايزين تبحثوا عنها وتجيبوا لنا الأثر بتاع أحمد ممكن تدوروا بالإيه، يعني سئل أحمد إنه أنكرت على واحد أو يعني رحت كلمت واحد وبعدين ابتدى يعني يرد أو كده، أطول معاه في الكلام وكده، قال لا يكون منتصرا لنفسه، يعني تبين ما عندك وخلاص. ماشي. فانتبهوا لهذا. قال ولسنا نعني بالسب ولسنا نعني بالسب الفحش والكذبة، بل نقول له يا فاسق يا أحمق يا جاي. طبعا نقول له يا فاسق لو كان فاسقا، لو ما انتش عارف امتى يقال للانسان فاسق ما تقولش يا فاسق، لان ده لفظ شرعي. يا احمق يا جاهل الا تخاف الله، يبقى ما مش يا ابن اللي مش عارف ايه، ده انت امك ما عرفتش. انا الحاجات اللي انتم ممكن تكونوا بتضحكوا منها دلوقتي دي ولا مستغربينها، في ناس بتعملها. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وهذا طبعا فيه نوع شدة. ماشي. وبالذات إنه كمان بيتكلم عن الآلهة، يعني عن معبوداتهم، لهم أف لما تعبدون. كلمة يعني أنت ممكن تتحمل كلام كتير على نفسك وما تتحملش كلمة أف دي على معبودك، مش كده؟ الدرجات الخامسة: التغيير باليد ككسر الملاهي وإراقة الخمر وإخراجه من الدار المغصوبة، إخراج الرجل مش الخمر، من الدار المغصوبة، يعني لو واحد غصب دارا أروح أشيله بالعافية أخرجه بره الدار، ده تغيير باليد. وفي هذه الدرجة أدبان، أحدهما ألا يباشر التغيير ما لم يعجز عن تكي ألا يباشر التغيير ما لم يعجز عن تكليف المنكر عليه ذلك. يعني لا يباشر التغيير إلا إن عجز، مثلا يقصد يقول كده إن المنكر، أن المنكر عليه يفعل ذلك دون أن تغير أنت بيدك. ماشي. خالد بن جايب أثر، سأله أبو طالب عن سأل أحمد إذا أمرته بمعروف فلم ينتهي، قال دعه، إن زدت عليه ذهب الأمر بالمعروف وصرت منتصرا لنفسك فتخرج إلى الإثم، فإذا أمرت بالمعروف فإن قبل منك وإلا فدعه. واضح يا شباب؟ يبقى انتبهوا للمعنى ده، معنى ان انت مع الوقت واحتدام النقاش وطول الامر مع المنكر عليه ممكن تصير منتصرا لنفسك. هنا الامام احمد كمان بيرعبك بقى، بيقول لك فتخرج الى الاثم، يعني ان تحول الموضوع من الامر والنهي الى الانتصار للنفس اثمت. ماشي. فده من الفخاخ التي ربما وقع فيها بعض الناس. طيب نكمل. يبقى ما الأدبان اللي في التغيير باليد، إن واحد يكسر أدوات اللهو أو يريق الخمر أو يروح يطلع واحد من الدار اللي غاصبها غصب عنه، ما يعملش كده إلا لو خلاص مش قادرين نخلي المنكر عليه يعمل ده من نفسه. فإذا أمكنه أن يكلفه الخروج عن الأرض المغصوبة فلا ينبغي أن يجره ولا يدفعه، يعني يروحش لا يزقه ولا يشده. والثاني أن يكسر الملاهي كسرا يبطل صلاحيتها للفساد ولا يزيد على ذلك. يعني دلوقتي مثلا البيانو الكبير ده اللي هو مثلا بيتحط في القصور والفلل ده ممكن نستخدمه ترابيزه يعني مثلا، يعني فما تروح تكسر البيانو، لو خلاص وصلنا ان احنا هنكسر الالات اللهو، تكسره تكسير يبطل الخاصيه المحرمه فقط، مش يمنع صاحبه الانتفاع به في المباح. فاهمين؟ ما تروحش تجيبه الارض يعني، لا، يبقى تشيل الصوابع اللي بيعزف عليها مثلا الصباع ده لما بتدوس عليه ففي حاجة أطول بتطلع من جوه كده تضرب في حاجة تعمل صوت، الناس بقى بتوع الموسيقى يقولوا لنا تقوم إيه تبوظ الحاجات اللي جوه دي اللي بتعمل أصوات، وتسيبه تسيب له هذه الآلة ينتفع بيها في المباح، يعملها بقى ترابيزة، علي بيقول لكم يعملها منشر، يعملها اي حاجه بقى، يعني ايه كل قالت له ايه المزمار مثلا ممكن يضرب بيه عياله، يعملوا عصايه يضرب فايه تبوظ له الايه المزمار، تبويظ مش تكسر المزمار، لا تجيب له شمع مثلا تسد الفتحات اللي بتطلع الصوت مثلا، يقوم يستخدمه بعد كده بقى عصايه، يستخدمه سناره، يعملوا بيه اي حاجه مباحه. يبقى يكسر الملاهي كسرا يبطل صلاحيتها للفساد ولا يزيد على ذلك، ويتوقى في إراقة الخمور كسر الأواني. يبقى واحد هيدلق الخمر، في خمر فهيدلقها، ما تكسرش الايه الإناء. ليه؟ لأن الإناء يمكن استخدامه في شيء مباح. بعض الناس يقول ايه يعني انت احنا محبكينها ليه كده؟ لو احنا مش محبكينها، هو ده أوامر الشرع دلوقتي، الإناء دي يعني الإناء ملك لهذا الإيه المنكر عليه، وملكه للإناء ملك مباح، أنت مالكش إنك تكسر الإناء ده طالما قدرت تريق الخمر من غير تكسير إناء. وبعدين ممكن يبقى الإناء، إحنا كل في دماغنا إيه، حتة إزازة ممكن تبقى غالية، ممكن يبقى الإناء إناء غالي مش لازم يبقى رخيص يعني. ماشي طيب، يبقى يتوقف في إراقة الخمور. شوفوا يا جماعة يعني، شوفوا إنصاف العلماء، داخل بتنكر على واحد عنده خمرة، خمرة يعني في إيه بعد كده، وإنت بتنكر عليه يعني، وصلنا لمرحلة الإنكار باليد، نقول لك ما تكسرش الأزايز بعد الخمر، مالكش إنك تكسرها. خلاص، إن وجد إليه سبيلا وإن لم يقدر إلا بأن يرمي ظروفها بحجر أو نحوه، يعني مش هيقدر يخلص إلى الأزايز عشان يدلقها، فهيروح ضاربها بإيه، بحجر من بعيد عشان تتكسر، فله ذلك. خلاص، يبقى كسر الإناء هنا غير مقصود ابتداء، لكن هو عشان تنكر باليد وتريق الخمر مش هتعرف تعمل ده إلا بأنك تكسر من بعيد، يبقى كسر. وتسقط قيمة الظرف اللي هو الإناء يعني. ولو ستر الخمر بيديه لكن نقصد بدنه بالضرب ليتوصل إلى إراقة الخمر، لكنا بقى ولو ستر الخمر بيديه لكنا نقصد بدنه بالضرب ليتوصل إلى إراقة الخمر، ولو كانت الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس بحيث أنه إذا اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق فمنعوه فله كسرها. واضح الكلام، لأن هذا عذر. وكذلك إن كان يضيع الزمان في صبها وتتعطل أشغاله، ما هياش إزازة بقى، ده واحد عنده مخزن خمور 10,000 إزازة ولا حاجة، فبيقول لك هتقف بقى تدلق 10,000 إزازة وضيقة الرأس، تقعد لك أسبوع بقى تدلقهم وتعطل نفسك. ولو لم يحذر من الفساق، يعني حتى لو مفيش فساق هيحولها بتاع، لكن هيضيع زمانه وهينشغل بإراقة الخمر وهيتوقف أحواله هو بقى وأشغاله، فساعتها ممكن إيه يكسر. طبعا مسائل ممكن ما تقابلناش دلوقتي أوي، لكن مهم إن إحنا نعرفها. فإن قيل فهل لا يجوز الكسر زجرا؟ يعني واحد سؤال يقال، طب ما نكسر له الأواني دي زجرا، يعني كأننا بنعاقبه. وكذلك الجر بالرجل في الإخراج من الدار المغصوبة زجرا، يعني حتى لو هيخرج بنفسه نقول له لا هنجرك برضه، من باب العقاب ليه ومن باب الزجر. قلنا إنما يجوز مثل ذلك للولاة ولا يجوز لآحاد الرعية لخفاء وجه الاجتهاد فيه، يعني هذه أمور اجتهادية ما نسيبهاش للرعية كده إن فتتحول لفتن. واضح؟ طبعا إحنا اتكلمنا على موضوع الفتن ده قبل كده لو تفتكروا يا شباب، فكرة إن الإنكار باليد لو هيؤدي إلى فتنة أو اقتتال يبقى لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر أو الحاكم أو من ينيبه الحاكم، يبقى ما تعملش كده. ولو هيؤدي إلى بلاء يتعدى المنكر إلى غيره، يبقى يعني بلاء هيصيب غيره مثلا من الناس اللي ليهم مثلا نفس السمت في منطقتك، أو يجي يتقبض عليهم ولا يتسجن ولا أو تتوقف الدعوة بقى لفترات كبيرة، أو إنه يتقبض على أبوك أو أمك أو مش، يبقى برضه ما لا يجوز. إحنا هنا لو تفتكروا الكلام، بس الكلام ده مهم فهنعيده، قلنا في فرق بين إن إحنا نقول سقوط وجوب الإنكار مع بقاء الطلب، أصل الطلب يعني إنه مستحب، أو ده دي مسألة يعني، في بعض المسائل يسقط الوجوب لكن يظل أصل الطلب موجودا، يعني زي إن هيلحقك البلاء أو الضرر في نفسك، في نفسك بإنك تضرب أو تسجن أو يؤخذ مالك، قلنا حينها يسقط وجوب الإنكار، يسقط وجوب الإنكار. طيب قلت لا أنا هأنكر، نقول تثاب. فاهمين الصورة دي؟ الصورة التانية بقى اللي انا بقولها لكم دلوقتي مش يسقط الوجوب، لا لا، ده احنا هنا الانكار صار ممنوعا منه. يعني واحد لو عمل حاجه هيأذي اهل منطقته، هيأذي الشباب اللي في منطقته، هيأذي ابوه وامه، ما يجيش يقول انا هنكر، ما يجيش يقول كده وده صدع بالحق والكلام الفخم اللي بيتقال ده، نقول له لا، هو ده انت لو عملت كده تأثم. فهمتوا يا شباب؟ فاهمين الفرق؟ طيب، الدرجات السادسة يعني من الإنكار التهديد والتخويف، كقوله دع عنك هذا وإلا فعلت بك كذا وكذا. وينبغي أن يقدم هذا على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه، والأدب في هذه الرتبة ألا يهدد بوعيد لا يجوز تحقيقه، كقوله لأنهبن دارك ولأسبين زوجتك. يعني ما تروحش تهدده بحاجة حرام تعملها أصلا، لا. لأنه إن قال ذلك عن عزم فهو حرام، يعني لو عزم فعلا أنه هيعمل كده، وإن قاله عن غير عزم فهو كذب. الدرجات السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك. خلي بالكم يا جماعة، الدرجة الخامسة ما فيهاش إن إحنا تعرضنا للمنكر عليه. إحنا صحيح أنكرنا باليد بس مش بالضرب. أنكرنا باليد يعني كسرنا الملاهي، أرقنا الخمر. ما جيناش خالص ناحية المنكر عليه ده. الدرجة السادسة لأ، ابتدينا نهدده في نفسه بقى. ابتدينا نهدده في نفسه هو، مش في نفس المنكر. ما اقصدش في نفس المنكر، يعني مش إراقة خمر، ما بنهددوش ان احنا نريق الخمر. لا، بنهدده ان احنا هنعمل فيه هو كذا وكذا. الدرجة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح، وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة، فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف. واضح الكلام؟ يعني إن ممكن يضرب باليد بالرجل بدون إشهار سلاح، في إشهار سلاح إن هذا يؤدي إلى فتن. ماشي، وذلك جائز للآحاد، يعني مش لازم يبقى ولي أمر ولا حاكم ولا من ينيبه الحاكم، بشرط الضرورة، يعني مضطرين لذلك، يعني ما فيش ولا حاجة من الستة اللي فاتوا نفعة، والاقتصار على قدر الحاجة، يعني انه يقتصر على قدر الحاجة ما لا يظلم حتى في ضربه. طيب احنا ليه بنقول ده؟ لان ده ممكن نلاقي له مسوغ الان، يعني ممكن يكون مع الابن، مع البنت، احيانا مع الزوجة، فقد يضطر الرجل إلى مثل ذلك في بعض الأوقات مع بعض الناس. ماشي، احنا بنتكلم على انه منكر، مش على انه الواد غيظك ولا مراتك قرفاك، مش بنتكلم على كده، بنتكلم على منكر، حاجة حرام بيعملوا، حاجة حرام، والدافع لك ان تفعل ذلك هو ان يكف عن الحرام. وعملت الحاجات اللي فوق دي، يعني ابتدينا نعرفهم يا ابني ده حرام اللي بتعمله، مفيش فايدة، طيب نعظ اتق الله وندي وقت للوعظ، يعني وان ده لا يجوز، وان هتموت وهتسأل وانت خلاص بقيت مكلف وكذا وكذا، وبعدين مفيش فايدة، ابتدينا نشد في الكلام ونغلظ ونسب، فبرضه مفيش فايدة. فيعني المهم، يعني قعدنا ايه، نطلع واحدة واحدة لغاية ما ممكن نباشر الضرب. نباشر الضرب. ماشي. طب نعمل ده مع حد في الشارع؟ الأصل جواز ذلك إن احتيج إليه. الآن ده برضه ممكن يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى مشاكل كبيرة، خصوصا مع الجهل، مع جهل مين؟ مش جهل المنكر عليه، مع جهلنا احنا. يعني مع جهلنا احنا، يعني هتلاقي كتير من الشباب المتدين ما عندوش علم بالفقه كافي، ما هوش عارف اصلا الحاجه اللي انا راح انكرها دي ينفع انكر فيها ولا ما ينفعش، ولا فيها خلاف سائغ مثلا، فتلاقي ما عندكش العلم الكافي انت في ده اصلا. طيب الحاله دي ينفع اضرب فيها ولا ما ينفعش؟ دي محتاجه علم برضه، ماشي؟ يعني اقصد اقول مش ينفع ولا ما ينفعش، يعني لا، يعني الحاله دي احنا وصلنا لمرحله الضرب ولا لا؟ انا ما الوعظ ما كانش كافي او التخويف ما كانش مثلا يعني. ف ناهيكم بقى عن موضوع انه ممكن يؤدي الى مشاكل كبيره، فدي محتاج يعني احنا لا نمنع منها منعا مطلقا، لكن برضو ما بنفتحهاش على البحر كده، ما بنفتحهاش على البحر، ماشي؟ بعض الناس ممكن لما يسمع الكلام ده، مش كلام ان احنا بنمنع، لا، كلام يعني ممكن الناس تنقبض، ايه ده، هو احنا عندنا في ديننا ان حد يضرب؟ طبعا عندنا، عندنا طبعا. وكونك انت دلوقتي حاسس بالكلام ان ايه ده، ممكن توصل للضرب وكده، ابتديت يعني حاسس الكلام ده مش داخل دماغك او مستهجنه، اديك مثال بسيط عشان تفهم ان المشكله فينا احنا، وهي او هذا المثال يعني انك وانت ماشي في الشارع لقيت واحد بيضرب ابوك او بيشتمه، هل ساعتها هتستهجن انك ممكن تروح تضربه بايديك ورجليك؟ ثم هذا العاصي يجاهر الله بالمعصيه، يفعل ما يغضب الله عز وجل، فما فيش استهجان، ماشي؟ ماشي. لكن هل تغيير المنكر باليد ممكن البدء به مع الابن قبل الوعظ، خصوصا لفترة طويلة؟ يعني خصوصا الوعظ لفترة طويلة، ولا يعني او وعظ فترة طويلة مثلا؟ يعني البدء بالضرب عموما مع الابن او غير الابن بقى، مش فارقه الابن او غير الابن. قاله اهل العلم، يعني قالوا ان ظن غلب على ظنه انه مش ها انه ما كل اللي فات ده مش هيجيب معاه نتيجه، غلب على ظنه بقى يعني بمقدمات رآها منه او كذا او كذا، ممكن يبدأ بالضرب، ممكن يبدأ بالضرب. وفي بعض المواقف ما عندناش رفاهية غير ان احنا نبدأ بالضرب على طول. زي ايه؟ زي ان المنكر هنا ان واحد مثبت واحد هيقتله، يعني المنكر مش ان واحد بيشرب خمرة ولا واحد لفف له سجارة. لا، ده المنكر اللي انا شفته ان واحد راح مطلع سلاح وشد اجزاء وهيموت واحد، او واحد طلع سكينة وبيجري بيها على واحد هيقتله، مفهوم يا جماعه؟ فهنا مفيش رفاهيه ان ايه، اروح اقول له اللي بتعمله حرام، خلي بالك يا فلان انك تقتل واحد ده حرام. وبعدين هي هنا الدرجات يا جماعه، مش معنى الدرجات هنا ان لازم امشيها بالترتيب، لا. وبعدين اروح اقول له ايه، وخلي بالك ده فيه نار واخره، ومفيش رفاهيه ده، مفيش رفاهية ده، ماشي؟ يعني اللي عاوز أقوله إن المراتب دي مش معناها إنك لازم تمشيها بالترتيب، لأ مش كده، ماشي؟ طيب التغيير باليد قبل الوعظ بدون ضرب مع الابن، يعني التغيير باليد إن إحنا نكسر له الحاجة مثلا اللي هو بالموسيقى مثلا او كده، يعني مع الابن بدون قبل الوعظ بدون ضرب، ينفع؟ ينفع، ولكن ده الاولى. يعني انا ما اقولش ان احنا نقتصر على كده الحقيقه، بالذات مع الابن، خصوصا مع الانفتاح الموجود هذه الايام، فالابن لابد ان احنا نحتويه، لابد ان يكون في نوع من الاحتواء للابناء. وحتى لو عملنا ده، يعني دخلنا فلقيناه بيعمل حاجة حرام فمسكنا الحاجة الحرام دي كسرناها مثلا، برضو نرجع نعظ، مش نكتفي بده، لأن الابن في معنى آخر فوق مجرد الأمر والنهي، وهو التربية. يعني ده برضو واجب على الأب وعلى الأم. مش مجرد يعني انت ممكن واحد ماشي في الشارع الذي يعنيك انك تنكر المنكر، انما الابن في مسألة اخرى، وهي انك لابد ان تربي الولد، وده من الواجبات، يعني مش حاجة برضه ممكن اعملها وممكن ما اعملهاش. ماشي. طيب الدرجة السابعة، مروان عشان هيزعل، بعت واحد بيدعو شخص ويذكره بالله وهو مرتكب المنكرات زي شرب الخمر أو ترك الصلاة أو غيره، لكن مش بينكر عليه جنس الفعل ده حتى يعرف الله ويرق قلبه واحدة واحدة يستجيب، هل ده من إنكار المنكر؟ يعني يظهر والله أعلم إنك لابد إنك تعمل إنك تنكر ولو بكلمة. أنا فاهم اللي مروان عاوز يقوله إيه، كأنه دعوة خاصة مثلا مع واحد فهو عاوز إيه، يصاحبه الأول ويروح يأكله في عند رز بلبن عند مش عارف مين، بتعملوا الحاجات دي ولا إيه؟ وبعدين يجيبوا المسجد يعرفه على الأناضيش أصحابه. وبعدين بقى هو طبعا أول ما هيشوفكوا هيصد لوحده عن سبيل الله، ومش هي إيه مش هي خلاص هيكره ماشي. لا يعني يظهر إنه إنه يعني لو رأيت منكرا ولو إيه بس تعرفه ان ده منكر، او تعظ بعض خفيف او كده، عشان ده ممكن يموت، ممكن انت تموت. وبعدين انكار المنكر الوجوب، متى يتحقق الوجوب؟ دي مسألة مهمة برضو. شباب ركزوا في اللي انا هقوله ده، متى يجب انكار المنكر؟ حد يرد؟ احنا قلناها اللي صاحي معانا هيعرفها، احنا معلش هو الدرس قلب فقه لكنه خلاص احنا خلصنا. يعني امتى ينكر المنكر؟ هقول انا لو انتم مش عارفين، في ايه؟ في الحال، لا قبل ولا بعد. فاكرين الكلام ده؟ فاكرين الكلام ده؟ يعني ايه في الحال؟ يعني دلوقتي انت شفته بيعمل كذا والمنكر ظاهر مش مستخبي بيه، يبقى لا تنكر، لان يعني دي انت مالكش. يعني دلوقتي المران بيقولوا ايه، انا هانكر يعني بس مش دلوقتي. نقول ايوه، ما هو خلاص هو الوجوب تحقق، يعني لو لم تنكر اثمت. فهمتوا دي؟ فهمتوا؟ طيب وما ظنش يعني ان في مخرج لينا في الحته دي، ان نقول ايه مثلا، طب لو علمت انه لن يتغير المنكر، لان احنا عارفين طبعا اذا علمت ان المنكر لن يتغير بانكارك سقط الوجوب لعدم الفائده. فاكرين الكلام ده؟ بس يظهر في حاله مروان او سؤال مروان مش على كده، يعني يظهر ان هو لا، هو عايز اتالفه الاول، ودي مدارس موجوده انا عارف موجوده على الساعه، نتالفه الاول وبعدين واحدة واحدة هو هيتظبط. ده اللي مروان عاوز يقوله يعني. ماشي. الدرجة الثامنة، ألا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح. إحنا خلصنا الدرجة السابعة ولا لأ؟ الدرجات الثامنة، ألا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح، زي ما قلنا واحد نازل ينكر في البطنية مثلا يعني، هيدخل لوحده كده ينكر في البطنية، البطنية اللي مش عارفها منطقة بتاعت أكبر منطقة مخدرات في القاهرة يعني، داخل بقى بطوله كده ينكر على الناس في البطنية، لا طبعا. طيب فده محتاج إيه؟ محتاج ناس وسلاح ماشي. فإنه ربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي إلى القتال، فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام. يبقى ده مش لأي حد بقى يعني، ما إيه، أنا هلم أصحابي ونشتري سكاكين وندخل البطنية أو ندخل على الفساق دول بالسلاح، لا نقول ما حدش يعمل كده. ليه؟ لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد. وقيل لا يشترط في ذلك إذن الإمام، وطبعا قيل يعني مضاعف هذا القول يعني ماشي. يبقى الصحيح أنه لابد من إذن الإمام أو الحاكم، أو تستعين بقى بالشرطة لو هي مسألة مجرمة في القانون، أصلي مش كل حرام مجرم في القانون للأسف يعني، شرب الخمر ما هوش مجرم كده بإطلاق في القانون، لكن لو هو الشيء الحرام ده مجرم في القانون استعين بالشرطة لو أمنت برضو الضرر. فاكرين سؤال اللي سأله أظن برضو مروان قبل كده، أروح أبلغ عن تجار المخدرات اللي في منطقتي؟ فقلنا لو غلب على ظنك إن هم ليهم ناس جوه الاسم ده غالبا بيكون موجود، مظبطين مع أمناء شرطة ومظبطين مع عساكر، يعرفوهم مين اللي عمل المحضر وييجوا يأذوك. إنما لو هيدفع محضر بدون اسم أو بدون مطروح أو كده ماشي الحال. ماشي نقف هنا، طولنا عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.